طبعا المؤمنين اتكلم المسلمين انه يعمد الى اكتساب الحسنة لعبد من عباده مهما قل يجعل منها عبثا منتشرا بين الناس جنة ويجعل منها عسرا يبيع أريده يمينا وشمالا ويعمد إلى سيئاته مهما كثرت فيطويها ويبعدها عن نفس الناس. تلك هي سنة رب العالمين في عباده. إلا إذا استعلم هذا الإنسان بالمعصية وارتكبها مجبورا بها معجبا بها فإن الله عز وجل من سنته أن يفضحه. ولكن طالما كانت معصية الإنسان آسية من بعض وطالما كانت انصرافاته ثمرت عدم قدرة على الاستمرار والاستقرار فإن من عادة رب العالمين أن يستر سيئاته بحسناته. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا يغنيك عن أن تضع فلانا من الناس أمامك تنهش لحمه كما قال الله عز وجل أن تطرق بابه وتقفل عليه فتنسه إن كنت صادقا في غيرتك على الإسلام فإن غيرتك تدفعك إلى هذا. ماذا يستفيد من أن تتكلم وراءه صباحا مساء ولم يسمع حديثا؟ لكن كم يستفيد لو أنك دخلت عليه وقلت له من منطلق الحب والصفقة بلغني عنك كذا وكذا ولعل ما بلغني غلط فهل الامر كما قلت؟ فان تحققت ان الامر كذلك قله لعلي مخطئ في تصور ان هذا الامر غير جائز. ماذا تعرف من حكم الله في هذا الامر؟ ولا يجب ان تكون مخطئا. فاذا تذاكرت وتبين انه المخطئ وانك المسلم قل له الا ترى ان من الخير ان تجاهد نفسك في الاقلاع عن هذا العمل وانا خير عين لك على هذا ان كنت تبتغي عينه. وتقول له هذا الكلام بينك وبينه هكذا علمنا رسول الله هكذا علمنا المصطفى وهكذا علمنا كتاب الله. لماذا يا اخي تجيك فرعا عندما اذكرك بنهج المصطفى وأحذرك من هذه الفاكهة المحرمة التي شبهها رسول الله باللحم الميت ينهكه الإنسان؟ لماذا تضيق برعه؟ وأعيد مرة أخرى فأقول الحالات الاستثنائية ما قال لك أحد أن غيبة هي ليست بغيبة. عندما تقف أمام القاضي ما قال لك أحد لا تقف. عندما يأتي من يسألك عن فلان لأنه جاء يقتل ابنته لا قال أحدا لم تقل. عندما يجاهر جاد من الناس بفسقه وتجلس في مجلس لا يعلمون فسقه بهذا الشرط لا يعلمون فسقه ويريدون أن يتعاملوا معه ما قال لك أحد لا تحدث عنه. لكن الآن كلنا نعلم مثلا فلان من الناس أنه منحرف ما الفائدة في أن نضعه على مشرحة التمزيق ونتكلم عن مثاله؟ والآن نعود إلى درسنا ودرسنا يبدأ بالحديث العاشر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر

على الطريق الذي بنيت فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مصعب بن عمير ذهب من مكة إلى المدينة داعيا إلى الله، ومدينة كلها تقريبا ملهى، لم تستبق بعد دمير الإسلام، ولا تزال حالفات الشرك تهيمن على المدينة بأسرها. أرسله رسول واحد فقط، مصعب بن عمير، كم يدعو الناس إلى الله؟ ما قال الناس يذكرون مني؟ ما قال من الذي سيسمع؟ مهمة كلفه الله بها، قال لبيك يا رب. كم الرجل يدعو؟ يأتيه المشرك والمشركون بيدهم حرابهم يقصدون إليه ليقتلوه، فيقابلهم مصعب بكل رقة وبكل عهودة، فتظل متوقفا ويقول كيف تجلسون فتسمعوا، فإن وجدتم شرا فعلتم ما كان لكم، وإن رأيتم خيرا اخترتم ما شئتم، وهكذا يلاسفهم حتى تهدأ سيرتهم ويخمد غضبهم، ويجلس الواحد منهم قد بد حربته في الارض واخذ يسمع. انظر مصعب بكل مصر يقرا من القران ما يهمه اليوم، ويشرح الاسلام على ما بعث به رسول الله، ويجيبهم عن سبلهم ومشكلاتهم، واذا بهؤلاء الناس يصلون عبقا لم يكونوا يتصورون. الفكرة الإيمانية والله أيها الأخوة موجودة حتى في قلب الموحد، لكنها راقدة تحتاج من يوقظها. فأين الذين يتقنون إيقاظ الفكرة الإسلامية الكامنة بين جلالة الله؟ نعم، أين؟ وهذا لا يحتاج إلا إلى أن يصدق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن ما يفعله مصعب مغامرة خطرة على حياته؟ لكن ماذا كانت النتيجة؟ فتح الله عليه وانتشر الإسلام في المدينة كلها بفضل مصعب بن عمير، بالإضافة إلى أولئك القلة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة. ما أشبه الليلة بالبارح، الأمر هو غير. أين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الدائرة الثانية؟ قليلونهم إلا من رحم ربي. في الدائرة التي تليها في المجتمع العام، حيث الناس جميعا من وجوههم الحكام والرعايا والسعود، هم الذين يذكرون بالمنهج الرباني بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم بان هذه المهمه في الدائره الثالثه اشق منها في الدائره الثانيه والثالثه، لاننا قصرنا في الاولى وفي الثانيه، فتجمعت رواتب المنكرات في الدائرة الثالثة. هنا نجد بعضا من الناس يتذمرون من المنكرات التي يرونها على صفحة المجتمع، ويتأسفون منه ويتحدثون عنه، لكن لم نجد من يطرق أبوال أصحاب هذه المنكرات ليواجههم. إذا جلس مع صحبه تكلم وأطلق الزفرات وتكلم عن المنكرات، وتنظر إليه يقول إليك أنه وليا من أولياء الله تعالى، يكاد أن يحترق غيرة على الإسلام. يصل ما هكذا يا سعد فور بالإبل كما قال المثل، نعم الصيف ضيعت اللبن كما قال المثل الآخر. هذه المنكرات التي تتأفت منها

وإنما هذه المصائب أيًا كانت أيًا كانت نبعت من أنفسكم من تقصيركم في واجباتكم من إهمالكم لهذا الملجأ الذي أمركم الله عز وجل به. أليس هذا الكلام واضح لكل عاقل؟ إذن لماذا لا نبدأ حل المشكلات من جذورها ومن حيث ينبغي أن تتخفى الأمراض؟ لماذا أيها الأخوة؟ وأنا قلت مرارا وذكرت وأقول أيضا مرارا وأقول بمرج صور كثيرة، قلت أمثلة لأشخاص يتحركون باسم الإسلام من همتهم الدعوة إلى الله، حديثهم في مجاله كيف يقيم المجتمع الإسلامي. أدخل إلى بيت واحد منهم فأجد رواسب المنكرات في الزوايا، ألوان وأشكال، أنت جميعا كيف يمكن رب العالمين يقبل منه؟ رب العالمين ما بتعامل مع الناس بألسنته، بتعامل بيه فلماذا؟ ما هذا؟ ما هذا الواقع؟ وبعد ذلك كيف كانت المنزل إذا لست أنت أسرتك؟ هذا المثال من أمثلة كثيرة جدا جدا. أنا أدعو إلى الله وأتحرك على أوامر الله، وعندما أصير في المجتمعات وأجد الصور التي لا تعجبني لأنها ليست متفقة مع شرع الله أتحرك وأتألم وألقي الطمع على ربما المسؤولين وغير المسؤولين. وعندما أعود إلى داري وأنظر إلى بناتي وسلوكهن الإسلامي أجد أنني في الواقع ينبغي أن أبتل نفسي في قدر مظلم خجلا من الله عز وجل. كيف أنا عم أتجنب هذا الكلام جورا وبهتانا؟ عندما يتعارض الستر والعفاف يدركني مع فائدة ثقافية دنيوية وما إلى ذلك، شهادة أو غير ذلك، إذن يدعيني عن أمر الله عز وجل وأرعى الجوانب الأخرى متأولا متسامحا لذلك، وأنا داعي إلى الله، وأنا الذي أتحدث للناس وأعلمهم كيف يدين المجتمع الإسلامي. أنت رب أسرة في دارك ولا تقوم بواجب الله في أسرتك الصغيرة، لماذا تطلب من آخرين غيرك وأنت هذا المقصر؟ أن لا يكون مقصرين في أمر دولة بأكملها أو مجتمع بأكمله؟ ألا تطالب نفس طبيعي عشر ما تطالب به هؤلاء الآخرين؟ حق هذا أم لا؟ أليس هذا حقا؟ تقوم دولة الإسلام في بيوتكم، تقوم هذه الدولة في مجتمعكم، كل وكيل المصطفى عليه الصلاة والسلام فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وهذا من سنشرحه إن شاء الله في درس آخر.